الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فيختص به فيخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم. كان الكلام في المناقشات التي أوردها الشيخ قدس سره على مقالة الباب مولانا ستوها كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها الشيخ على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. وقد تقدم الكلام عن بعض الإشكالات فيما سبق، أي فيما يرتبط بالإشكال الأول والثاني والثالث. أما الإشكال الرابع الذي يذكره الشيخ قدس سره يقول بأنه نحن يوجد عندنا دليل عام وهو الحرمة، حرمة تولي الولاية من قبل الجائر الظالم، وهذا مطلق سواء كان لأجل مصالح العباد أو لم يكن كذلك. وعندنا دليل أخص من هذا المطلق، وهو أنه يجوز التولي ولو بنحو الاستحباب، يجوز التولي إذا كان للمصالح العباد، للقيام بمصالح العباد. إذن رواية تقول أنه يحرم مطلقا سواء كان للقيام بمصالح العباد أو لا، ورواية تقول يجوز إذا كان لمصالح العباد، يستحب إذا كان لمصالح العباد. فهنا هل يقع التعارض؟ لو أنه نجمع بينهما كما نجمع بين العام والخاص، فلا إشكال ولا شبهة أنه نرفع اليد عن إطلاق الأدلة الدالة على الحرمة بهذا المورد، وهو أنه نقول يجوز التولي إذا كان للقيام بمصالح العباد. فلهذا قال: ثم دليل الاستحباب، هذا الذي استدل به الشيخ صاحب الجواهر وجعله شاهد للجامع. ألسنا قرأنا بأن رواية الأدلة التي دلت على استحباب الولاية، قال هذا شاهد للجامع بأن نجمع بين أدلة التحريم وأدلة وجوب الأمر بالمعروف بالتخير. شاهدنا على ذلك ماذا؟ قال الأدلة التي دلت على الاستحباب كرواية محمد بن إسماعيل ابن بجيع. يقول الشيخ بأنه هذه ليست شاهد على الجمع، بل هذه الرواية هي أخص من مطلقات أدلة التحريم. ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم، وقد بينا وجه أن أخصية، فيخصص به، أي أدلة التحريم تخصص بماذا؟ بدليل الاستحباب، لا أنه يكون شاهدا للجمع بين أدلة الوجوب وأدلة الحرمان. إذا صار عندنا دليل دل على الحرمة مطلق، وصار عندنا دليل دل على الاستحباب مقيد، الآن بعد الولاية بعد التخصيص للقيام بمصالح العباد، هذا محرم لو مستحب؟ مستحب باعتبار التخصيص. الآن إذا أردنا أن ننظر النسبة بين أدلة الوجوب وأدلة الحرمة، هل ننظر النسبة القائمة بين أدلة الوجوب وأدلة الحرمة، أو ننظر إلى النسبة القائمة بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف والاستحباب؟ إحنا الآن صارت عندنا ثلاثة أدلة: أدلة دالة على حرمة الولاية، أدلة دالة على استحباب الولاية، أدلة دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. بعد أن خصصنا أدلة الحرمة الآن تقع النسبة، يقع الكلام بين ماذا وماذا؟ يقع الكلام بين أدلة الوجوب وأدلة الاستحباب، بعد لا ينظر إلى أدلة الحرمة، لأن المفروض أن هذا الإنسان إنما يريد أن يقبل الولاية لأي شيء، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للقيام لمصالح العباد. إذا بعد لا معنى لأن ننظر النسبة بين أدلة الوجوب بالمعروف وأدلة المانع الحرمة، لأن أدلة الحرمة بعد لا مو موجودة، فقط أدلة الاستحباب موجودة. اقتفت الإخوة للنكتة، يعني بعد أن قلنا بلي نحن بعد أن قلنا أنه يوجد عندنا دليل على الاستحباب في ماذا؟ للقيام بمصالح العباد. إذا أدلة حرمة الولاية بعد الآن باقية لو ساقطة عن الاعتبار، للقيام بمصالح العباد ساقطة عن الاعتبار. خب أدلة وجوب الأمر بالمعروف هذه للقيام بمصالح العباد، لو مو للقيام بمصالح العباد، للقيام بمصالح العباد. بعد أدلة الحرمة، حرمة الولاية مو موجودة، إذا لابد أن ننظر النسبة القائمة بين دليل الاستحباب وبين ماذا؟ أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان متعارضان، الشيخ يقول لا تعارض بينهما، لأن الاستحباب والوجوب الغيري لا يتناقض. نعم إذا كان عندنا استحباب نفسي وجوب نفسي يتعارض، وجوب نفسي حرمة نفسية يتعارض، أما إذا كان الشيء بالنظر إلى نفسه مستحب ولكن بالنظر إلى عوامل خارجية واجب بالوجوب الغيري لا تنافي. شرب الماء مباح ولا مو مباح؟ ولكن إذا جعلت الماء في إناء فيه آية الكرسي يستحب أو لا يستحب؟ هذا عنوان خارجي، وإلا العنوان الأولي لشرب الماء ماذا؟ هو الإباحة. زيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة من المستحبات الأكيدة، ولكن إذا نظر الإنسان أن يزور الحسين في يوم عرفة هل يكون واجبا أو لا؟ هذا يقع تنافي بين الوجوب وبين الاستحباب؟ نقول لا، هذا الفعل إذا نظر إليه في نفسه فهو مستحب، لكن هذا لا ينافي عنا أنه ماذا؟ أنه يجب لي بسبب آخر. هنا تولي الولاية من قبل الجائر للقيام بمصالح العباد ماذا؟ مستحب، ولكنه إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين يكون واجب. هل يوجد تناف بين هذا الاستحباب وبين هذا الوجوب؟ لا يوجد. لهذا قال ثم دليل فلا ينظر بعد ذلك، يعني بعد أن خصصنا أدلة وجوب أدلة حرمة الولاية من قبل الجائر بدليل الاستحباب، فلا ينظر بعد التخصيص في أدلة التحريم، لأن أدلة التحريم خرجت عن المعارضة بعد، لأن المفروض ماذا؟ أنه صار مستحبا للقيام بمصالح العباد، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين ماذا وماذا؟ بين دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. طب هل يوجد تناف بين دليل الاستحباب وبين دليل وجوب الأمر بالمعروف؟ يقول لا تنافية، لأن الاستحباب هذا حكم للشيء في نفسه، والوجوب هذا حكم للشيء بماذا؟ بسبب غيره. ومن المعلوم المقرر في غير مقام، يعني في كثير من المقامات الفقهية، أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب، لأننا فرضنا أن هذا التولي ماذا؟ مقدمة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على المكلف. ومن المعروف معلوم المقرر في غير مقام إن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض ذلك الدليل، دليل الاستحباب، أدلة وجوب ذلك الواجب. لماذا لا يقع التعارض؟ باعتبار أن هذا الوجوب لعارض وهو الوجوب الغيري، وذاك الاستحباب لنفسه كما ذكرنا في زيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفات. الآن شرب الماء في نفسه من المباحات، ولكنه إذا تعنون بعنوان أنه تصرف في المال المغصوب يكون حراما أو لا يكون حراما؟ هذه الحرمة هل تنافي تلك الإباحة؟ لا، شرب الماء، الماء في نفسه مباح الشرب، ولكنه إذا تعنون بعنوان أنه تصرف في مال الغير يكون ماذا؟ محرما. لا من باب أن شرب الماء محرم، بل لهذا العنوان الخارجي وهو أنه تصرف في مال الغير، كذلك في المستحب والواجب. بلي بلي عارضا صار مقدمة للواجب، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني صار مقدمة واجب، مقدمة واجب ماذا؟ الواجب ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تولي المستحب صار ماذا؟ صار مقدمة، ومقدمة الواجب واجبة، ولكن هذا الوجوب من أين جاء للتولي؟ من نفسه، لو بعارض من الخارج، لا بعارض من الخارج، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الذي يكون مقدم لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، إذن ما فعله الشيخ صاحب الجواهر فلا وجه لجعل دليل الاستحباب شاهدا عن الخروج عن مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف. أخ صاحب الجواهر ماذا فعل؟ قال دليل الاستحباب شاهد على أننا نرفع اليد عن أدلة وجوب الأمر بالمعروف، نقول مقدمته ليست واجبة بل مباحة. هذا مو قال صاحب الجواهر، يقول إذا دليل الاستحباب ليس شاهدا على رفع اليد عن أدلة وجوب الأمر بالمعروف، لأنه لا يتنافى معه حتى نحتاج إلى أن نرفع اليد عن أدلة وجوب الأمر بالمعروف، بل هذا الوجوب الغيري ينسجم مع هذا الاستحباب النفسي. فلا وجه لجعله، أي جعل صاحب الجواهر، دليل الاستحباب شاهدا عن الخروج عن مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف. لماذا؟ لماذا لا وجه؟ هذا بيان وجه عدم المعارضة، لأن دليله، لأن هذا تعليل لبيان لا تعارض. قال دليل الاستحباب لا يعارض أدلة وجوب الأمر بالمعروف، لماذا لا يعارض؟ قال لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن الأمور الخارجية، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية من الخارج، كصيرورة ذلك الشيء مقدمة لواجب. إذا صار الشيء مقدمة لواجب يكون واجبا بناء على قانون الملازمة أو لا يكون؟ نعم، بناء على مشهور الأصوليين يقولون مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، وهذا لا ينافي مع الاستحباب الذي ثبت للشيء في نفسه. كصيرورة الشيء مقدمة لواجب أو مأمورا به، أي بذلك الشيء الذي هو مستحب في نفسه مباح في نفسه، أو مأمورا به لمن يجب إطاعته كالمولى الحقيقي أو كالأب أو كالأم إذا وجبت طاعتهما، لمن يجب إطاعته. الخروج من البيت مباح أو ليس مباح؟ إنسان يريد أن يخرج إلى البيت، ولكن الأب يقول أنه لا أقبل أن تخرج من البيت في هذه الساعة، وافترض بأنه إذا خرجت يحصل له ماذا؟ ضرر، تحصل له أذية، يتأذى من خروجي، يكون مشمولا ولا تقل لهما أف. فإذا كان لا تقل لهما أف فمن باب أولى ماذا؟ لا يجوز تأذيهما من ولا. إذن الحكم في نفسه، الشيء في نفسه مباح، ولكنه لأنه حصل به أمر من الخارج، حصل نهي عن الخارج، فإذا صار واجبا أو صار حراما هذا لسبب خارج، لأمر من الخارج لا لحكم في نفسه. قال أو مأمورا به لمن يجب، يعني إذا أمر به من تجب طاعته، أو منذورا، أو ذلك الشيء المباح في نفسه أنت نذرت أن تأتي به، وشبه الناذر من العهد واليمين، أو منذورا أو شبه الناذر. إذن لعد إذا كان الأمر كذلك شيخنا، لعد ما هو توجيه كلام الأعلام من الفقهاء؟ إذا الإخوة يتذكرون قلنا بأنه بعد ذلك ستأتي قرينة أنه ويمكن توجيهه. هذا كان في مقام توجيه كلام من؟ في مقام توجيه كلام صاحب المسالك. وإلا لو كان في مقام كلام توجيه صاحب الشرائع وأمثال صاحب الشرائع يتنافى مع هذا التوجيه الجديد، يتهافت مع هذا التوجيه الجديد. فإذا لكي نرفع التهافت من كلام الشيخ نقول ويمكن توجيهه هنا، يعني توجيه كلام صاحب المسالك. وهنا عندما قال والأولى والأحسن أن يوجه، مراد الأولى والأحسن أن يوجه كلام كلمات الفقهاء الذين قالوا بالاستحباب وعدم الوجوب. قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز. طبعا ايضا اكو مجال للكلام هنا، لانه الشيخ ماذا عبر؟ قال فالاحسن، يعني قد يقال ان ذاك الوجه حسن وهو لتوجيه كلمات الفقهاء، ولكن الاحسن منه ماذا؟ ان نوجه كلمات الفقهاء ماذا؟ بهذا الوجه الذي نذكره هنا. طب ماذا نوجه كلمات الفقهاء؟ باعتبار انه ما ضع على فقيه المسلك، كل واحد يقدر منا ومن هاي يقلبين. فالاحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الامر بالمعروف. عندما قال يجوز مراده مو الجواز بالمعنى الاخاص، وانما مراده الجواز بالمعنى الاعم الذي ينسجم مع الوجوب ايضا. يعني نريد ان يقول ليس بحرام، مو انه جائز يعني مباح، يريد يقول ليس بحرام. طب ليس بحرام واجب او لا؟ يقول بل اذا وقع مقدمة لواجب فهو واجب. فاذا كأن كلام القائلين بالجواز في مقابل كلام القائلين بالحرمة، يريدون ان يقول ليس بحرام، اما انه واجب او مباح بالمعنى الخاص. يقول بعد لا تتبع الدليل، إذا كان ذلك الشيء من الواجبات فمقدمته واجبة، إذا كان من المستحبات فمقدمته مستحبة، إذا كان من المباحات فمقدمته أيضا وهو تولي الأمر من المباح. فإذا مرادهم بالجواز مو الجواز يعني الإباحة بالمعنى الأخص، وإنما مرادهم بالجواز يعني الأعام، معنى الأعام يعني ما لم يكن حراما وينسجم مع الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخاص. قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخص، حتى يستشكل بأن مقدمة الواجب واجبة فكيف قالوا أنها جائزة بالمعنى الأخص. هذا فيما ينتبط بمن عبر بالجواز جاز له. وبعضهم عبر بالاستحباب، نحن وجدنا في عبارة صاحب الشرائع ماذا؟ قال استحبت له، استحب له، يعني استحب له ماذا؟ تولي الأمر من قبل الجائر. يقول مراد من الاستحباب هنا الاستحباب العيني، وهذا لا ينافي الواجب الكفائي، مو مراد الاستحباب في مقابل الوجوب. مراد الاستحباب ماذا؟ مراد الاستحباب العيني، وهذا لا يتنافى مع الوجوب الكفائي. الآن إنسان الآن ملقى هنا لا بد أن يدفن، يجب كفاية على الناس على المؤمنين أن يدفنوا، أو لا مؤمن محترم ولا بد أن يدفن. حتى الآن إذا كان من أقاربك أكو استحباب أنه أنت تلتزم أو لا، لكنه هذا مو معنى أنه واجب، ليس بواجب كفائي. إذا قلت يستحب عليك هذا مو معنى أنه ليس بواجب عليك، يعني أريد أن أقول أنه في مقابل الآخرين أنت يستحب لك وذاك بعيد لا يستحب. فإذا من عبر بالجواز مو في مقابل الوجوب، بل أراد من عبر بالاستحباب الاستحباب بنحو يكون منسجم مع ماذا؟ مع الواجب الكفائي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية أم لا؟ ومن الواجبات الكفائية. إذن الوجوب الكفائي لا يتنافى ماذا؟ مع الاستحباب العيني، لذلك التولي. ومن عبر بالاستحباب، ومن عبر بالاستحباب فظاهر إرادة فظاهره إرادة الاستحباب العيني، والاستحباب العيني ماذا؟ لا ينافي الوجوب الكفائي. نظير ماذا؟ قال نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، يعني من يثق من نفسه أنه يحكم بالعادل ويعرف مسائل القضاء يستحب، يعني شنو؟ والقضاء واجب كفاية وليس بواجب كفاية. نعم واجب كفائي، ولكن هذا الواجب الكفائي هل يتنافى مع الاستحباب النفسي؟ يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أن القضاء واجب كفائي. لماذا واجب كفائي؟ لأن القضاء به يتحقق الأمر بالمعروف الواجب كفاية. أو يقال، هذا التوجيه الثالث، أو يقال أن مورد كلامهم، طبعا بحوث مفصلة، أنه قد يقال أن التوجيه الأول لا ينسجم مع كلماتهم لبعض القرائن، التوجيه الثاني لا ينسجم مع كلماتهم لبعض القرائن، الآن خارج عن محل الكلام. أو يقال بأن مورد كلامهم ما لو فرض أنه تارة أن هناك معروف ترك وأن هناك منكر فعل ارتكي، وأخرى أن الإنسان يحتمل أن هناك معروف سيترك في الزمان القادم وأن هناك منكر سيرتكب في الزمان القادم. هؤلاء عندما عبروا بالجواز أو الاستحباب مرادهم في حالة لم يكن هناك معروف متروك الآن ومنكر قد ارتكب الآن، وإلا لو كان هكذا كان على الوجوب مقتضى القاعدة الوجوب. ولكن هؤلاء عندما عبروا بالاستحباب مرادهم بأنه يمكن أن يوجد بعد ذلك معروف يترك ويمكن أن يتحقق بعد ذلك منكر ماذا؟ يرتكب. أو يقال أن مورد كلام الأصحاب ما لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الأمر به، الأمر بالمعروف، أو منكر مفعول مرتكب يجب النهي عنه فعلا أي عن ذلك المنكر كذلك، بل يعلم الإنسان بحسب العالم بحسب العادة يعلم أنه الناس مو معصومين، فإذا لم يكن معصومين إذا قد يفعلون المنكر وقد يتركون المعروف. قال بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف، يعني في المستقبل تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، مو الآن حصل معروف متروك ومنكر مفعول بعد ذلك. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمة مثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن لو أعلم أنا بأنه في البلد الكذائي سيترك المعروف الكذائي أو سيقام بالمنكر الكذائي، يرتكب المنكر الكذائي، وأنا في بلد آخر، فهل يجب علي أن أطوي هذه المسافة حتى أصل هناك عندما يترك المعروف أأمر بالمعروف؟ لم يقل أحد بذلك. نعم يمكن ذلك، أما يجب علي أن أطوي هذه المسافة أن أصل إلى البلد الآخر حتى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا الآن إذا أذهب إلى البلد الكذائي أستطيع أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ما دمت هنا لا أستطيع أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمفروض أن المعروف لم يترك فعلا وأن المنكر لم يرتكب فعلا، فهل يجب تحصيل مقدمتهما قبل وقوعهما؟ لا يجب تحصيل مقدمتهما. قال ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا خصوصا إذا لم يعلم زمان الوقوع، بعد يقع بعد يوم المعروف يترك، بعد يوم المنكر يرتكب، أو بعد 10 سنوات لا يعلم بذلك. الآن هو يقبل الولاية لمدة سنة، حتى إذا بعد سنة مثلا إذا صار معروف متروك أو منكر مفعول فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خصوصا هذا يقول يعني في هذا المورد بعد أشد أنه لا يجب تحصيل مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا. أما إذا علم فلا بد أن يعرف بأنه أساسا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تشمل بإطلاقها حتى هذا المورد أو لا تشمل بإطلاقها؟ قد يقال بأن الإطلاق لا يشمل ذلك المورد، لأن الأدلة تقول المعروف يؤمر به إذا ترك فعلا، المنكر ينهى عنه إذا ماذا؟ إذا ارتكب فعلا. أما سيترك المعروف سيرتكب المنكر أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تدل على وجوب تحصيل مقدمته. قال: خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه وكيف كان. قال: فلا إشكال، هسه سواء استطعنا أن نوجه كلمات الفقهاء أو لم نستطع توجيه كلمات الفقهاء، فالحق في نظر الشيخ الأعظم قدس سره الشريف أنه إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على المكلف، توقف على قبول الولاية من الظالم، يجب قبول الولاية من الظالم. قال: وكيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ومنكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول والناهي عن الثاني. هذا تمام الكلام في المسوغ الأول، حيث قلنا أن المسوغ للولاية من قبل الجائر أحد أمرين. الأمر الأول قال: ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أو يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد، وهذا الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه على الولاية، لو أكره من قبل الجائر على الولاية بنحو إذا لم يقبل الولاية يقع في ضررين، فهل يجوز له أن يقبل أو لا يجوز له أن يقبل؟ هناك أدلة عامة دلت أنه رفع ما استكره عليه، وأدلة خاصة أيضا دلت على جواز قبول الولاية من قبل الجائر عند الإكرار. قال: الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه، أي على قبول الولاية، بالتوعيد على تركها، أي على ترك الولاية، بأن استوعده أو بأنه هدده الجائر بأنه إذا لم تقبل أن تكون في المنصب الكذائي وتدير الأمور الكذائية فأضعك في السجن مثلا، أفعل بك كذا وكذا. قال: بالتوعيد على ترك الولاية من الجائر. هسه هذا التوعيد بنحو بما يوجب ضررا بدنيا إذا لم يقبل الولاية، أو يوجب ضررا ماليا على المكره بالفتح، أو ذلك الضرر لا يرتبط بالمكره وإنما يرتبط بالذين هم قريبين من المكره كأبيه وأمه وإخوانه وزوجته وهكذا، والمؤمنين أيضا مثلا، أو على من يتعلق به أي بالمكره، بحيث يعد الإضرار بذلك المتعلق به إضرارا بهذا المكره، بحيث يعد الإضرار به أي بذلك من يتعلق به كالأب والأم ونحو ذلك، يعد ذلك الإضرار بهذا المتعلق إضرارا بمن؟ إضرارا بنفس المكره، ويكون بهذا القيد تارة أن ذلك الضرر جزئي يمكن تحمله، إنسان متمول قال إذا لم تقبل العمل الكذائي فادفع الجزية الكذائية، ادفع الضريبة الكذائية، ادفع المال الكذائي، ويستطيع أن يتحمل ولا يوجد عليه ضرر، يقول هنا يجب عليه أن يتحمل، ويكون تحمل الضرر على المكره شاقا على النفس، فيه حرج، فيه أذية، شاقا على النفس كالأبي والولد ومن جرى مجراهما، وهذا مما لا إشكال فيه بين الفقهاء، هذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، إذا بنينا على أن الولاية من المحرمات النفسية، واضح لعموم قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، أنتم لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا، ولكن إذا كان تقيا، مع أنه هذه الآية في دليل ماذا؟ في دليل أنه أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا أن تتقوا منهم تقات، فإذا كان في ذاك المورد يجوز في مقام التقية الإنسان يكفر، إذا ماذا؟ من باب أولى أنه يجوز قبول الولاية من قبل الجائر، لأنه أقل ذنبا من ذاك. على أي نحو يقول لعموم قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، في الاستثناء هذه الآية تكون مقيدة لقوله تعالى أو تكون مستثنية لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء الكافرين أولياء من دون الله. وبالآية تقول بأنه لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا من دون الله. طبعا لا بد أن نعمم الكافر حتى يشمل ماذا؟ الضالين. وإلا نحن بحثنا الآن في الضالين مو في الكافر، إلا أن يقول بأنه وأولئك هم الكافرون، الظالمون وأولئك هم الكافرون. إذا استفدنا من بعض العمومات والروايات أن الظالم أيضا كافرون، فعند ذلك يكون مشهولا بهذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين. ونقول الكافر كما يشمل الكافر الإصلاحي يشمل ماذا؟ المسلم الظالم أيضا، المسلم الجائر أيضا. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. ثم هذا فيما يرتبط بالآية بلي بلي عفوا أحسن من دونهم أنا أشتبه بلي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أحسنتم. والنبوي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما أكره عليه، هذه رواية التسعة، رفع عن أمتي تسع ومنها ما استكره عليه أو ما أكره عليه. وقولهم عليه السلام أي لقولهم عليه السلام إن التقية أو التقية في كل ضرورة وما من شيء يعني محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام، يعني جواز قبول الورائع ولا عند الإكراه عليها. توجد أيضا أدلة عامة عليها على الجواز وتوجد أدلة خاصة مرتبطة بالمقام، ولكن المهم هذا وينبغي التنبيه على أمورين. الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه هنا، تارة أن الإنسان عندما يقبل الولاية من قبل الجاهل لا يظلم الآخر، افترض أن الولاية في نفسها من المحرمات التأكيد، والآن هذا الإنسان أكره عليها، هنا يجوز له أن يقبل؟ نعم يجوز له أن يقبل ولم يرتكب محرما لأنه رفع ما أكره عليه. وأخرى نفترض بأنه إذا قبل الولاية سيضطر إلى ارتكاب محرمات بأن يظلم الآخرين، بأن يسلب أو يقتل الآخرين، يسلب أموال الآخرين، ينهب الآخرين، يعتدي على أعراض الآخرين، يعتدي على يعذب الآخرين. وهنا هل يجوز كل ذلك مع قبول الولاية؟ وقلنا أنه إذا أكره يجوز له، يعني يجوز له فقط قبول الإكراه ولكن لا يجوز أن يرتكب المحرمات، أو أنه يجوز له أن يرتكب المحرمات. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه كما جازت الولاية بالإكراه تجوز كل تلك المحرمات أيضا بالإكراه إذا لم يستطع التفصي عنها، تارة يستطيع أن يتخلص من تلك المحرمات فلا يجوز له أن يفعل، لا يباح له أن يفعل أن يرتكب تلك المحرمات، وأخرى لا يستطيع أن يتفصى عنها، فكما يباح له قبول الولاية المحرمات بالإكراه يباح له تلك المحرمات أيضا بالإكراه. الأول كما أنه الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، إذا قلنا أنها ماذا؟ من المحرمات النفسية الذاتية، ولعله هذا هو المقبول عند الفقهاء أن قبول الولاية بنفسها من قبل الجائر من المحرمات النفسية سواء ترتبت عليها معصية خارجية أو لا. أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح بالإكراه ما يلزم الولاية المحرمة من المحرمات بل أكثر من ذلك وما يتفق في خلال تلك الولاية مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، لأنكم تعلمون تارة أن الولاية المحرمة لها ملازمات أيضا حق محرمة، يعني أساسا لابد أن يتصرف في مال الآخر، يروح يجلس في هذه البناية في هذه الوزارة وأن يتأمر على هذا وذاك، هذا خلاف الشرع، هذا من المحرمات. إذا أكو للولاية المحرمة ملازمة، وأكو هناك أمور لا ترتبط بالولاية، ولكنه حيث أنه هذا الإنسان مرتبط بهذا النظام تصدر إليه هذه الأوامر، هذه الأوامر لا يمكن أن تصدر إلى غير هذا الإنسان. يعني هذه الأوامر من خلالها مما يصدر هذه لا ترتبط بالولاية، لعل إنسان ليس مرتبطا بالنظام ولكن الحاكم الجائر يأمره ماذا بأن يفعل كذا وكذا، حتى لو لم يكن ماذا من أركان النظام ومن المرتبطين بالنظام. إذن عندنا ولاية محرمة في نفسها، وعندنا ملازمات الولاية المحرمة، وعندنا بإضافة ذلك ماذا؟ هناك أوامر تصدر من الظالم إلى هذا الوالي بأن يلتزمها، وهذه لا ترتبط بالولاية، قد تكون لغير الوالي أيضا مثل هذه الأوامر. قال وكذلك يباح به أي بالإكراه ما يلزمها من المحرمات، يعني ما يلزم الولاية من المحرمات، هذه من الملازمات لكل من يكون محافظا يكون وزيرا، هذه الملازمات المحرمة موجودة، ما يلزمها من المحرمات الأخرى، وأيضا يباح بالإكراه ما يتفق في خلال الولاية مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، كله يكون مباحا ما عدا إراقة الدماء، أما إراقة الدم فلا يباح به. هذا القيد وهو قوله إذا لم يمكن التفصي عن، هذا مو قيد ما عدا إراقة الدم، يعني إذا أمكن التفصي لا يجوز، أما إذا لم يمكن التفصي فيجوز إراقة الدم، لا، هذا القيد قيد ليباح، كذلك يباح ما لم يمكن التفصي عن، إذا لم يمكن التفصي عن، إذن هذا إذا لم يمكن التفصي عن هذا قيد للذي يباح، أما إذا أمكن التفصي فلا يباح تلك الملازمات. يعني الولاية تقبلها قبول يرتفع عنك الحرام، أنت مقرن على الولاية أقبل، أما الولاية ما يتفق في خلال الولاية إذا لم يمكن التفصي فيباح لك الارتكاب، ما إذا يمكن لك التفصي فلا يباح لك الارتكاب. إذا لم يمكن التفصي عن، أي عن الإكراه، ولا إشكال في ذلك، وهنا أيضا في هذه المسألة لا إشكال، وإنما الإشكال كل الإشكال من هنا يبدأ، وهو أنه الإنسان تارة يكرهه الجائر، يقول أنت إذا لم تقبل الولاية ولم تظلم زيد بافترض سجنه تعذيبه لضربتك فلا ضرب مثلا، افترض ان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه اقل بمراتب من ذلك الضرر الذي لا بد من ايقاعه بالاخرين، واخرى اعظم، وثالثة ماذا؟ مساوي. الكلام الآن فيما لو فرض ماذا؟ أن الضرر المتوعد به المكره بالفتح على ترك المكره عليه لو كان أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، فهل يجوز له هل يباح له أيضا ارتكاب هذا المحرم أو لا يباح له، مع أنه لو ترك المكره عليه الضرر الذي يبتلي به ماذا؟ أقل بمراتب من ذلك الضرر الذي يريد أن يوقعه بالآخرين، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا توجد نظريتان، نظرية تقول بأنه لا بد من النظر بأن أيهما أهم وأيهما مهم، إذا كان الضرر الذي يوقعه بالآخرين أهم فلا بد أن يترك ويتقبله ويتحمل الضرر الموقع به، أما إذا كان الضرر الموقع به أهم فهو ماذا؟ فيجوز أن يوقع الضرر بالآخرين، أما إذا كان متساوي فهو مخير بين أن يقبل وبين ماذا؟ وبين أن يوقع بالآخرين. هذه نظرية. قال ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير، أن ينتهك حرماتهم، أن ينتهك أعراضهم، أن ينهب أموالهم، إن في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من المحرمات من العظائم، هل تباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به هذا المكره، ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ كما ماذا؟ كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق بهذا الإنسان، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرته؟ يقول له إن لم تنتهك أعراض زيد وعام وبات وأعراض الناس لا تعديت على زوجتك وأهلك بسبهم وشتمهم، حتى لا يسب أهله لا يشتم أهله، هل يجوز له ارتكاب كل هذه المحرمات أو لا يجوز؟ يقول المسألة هنا أنه عندما يجوز يباح بالإكراه تلك المحرمات مطلقا يباح، سواء كان أعظم أو كان أقل، أو أنه لابد أن يكون ماذا؟ هناك ميزان، هناك ضابط في أنه يجوز ويباح له، لأنه قال يباح له مستلزماتها، يباح له ما يتفق من خلال الولاية، يباح له مطلقا أو أن هناك ميزان. كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموال الناس ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان في المسألة يأتي الحمد لله.